ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. من تعلق بالوصايا ما ندم، والخلق والدين هي راس الوصا، والمشي للزين ما هم القدم، والغدا مشين على كف الحصى. من تعلق بالوصايا ما ندم، والخلق والدين هي راس الوصا، والمشي للزين ما هم القدم، والغدا مشين على كف الحصى. والغدا مشين على كف الحصى. قالها سيد البرية ثمر دم، من يشكك في تواصي في الفتى؟ قالها سيد البرية ثمر دم، من يشكك في تواصي في الفتى؟ والظفر بالدين نبض من عدم، والبخيت اللي تعدى كل مدى، والبخيت اللي تعدى كل مدى. والخلق والدين هي راس الوصا، والمشي للزين القدم، والغدا مشين على كف الحصى. متعلق بالوصايا ما ندم، والخلق والدين هي راس الوصا، والمشي للزين ما هم القدم، والغدا مشين على كف الحصى. والغدا مشين على كف الحصى. يا كثر من هو ضغى عرق ودم، واغتنم بالزين من دون الغنى. يا كثر من هو ضغى عرق ودم، واغتنم بالزين من دون الغنى. ثم تعذر للوصية وانصدم، ثم وعاب اللي تخفى بالعباد، ثم وعاب اللي تخفى بالعباد. الوصايا ما ندم، والخلق والدين هي راس الوصا، والمشي للزين ما هم القدم، والغدا مشين على كف الحصى. متعلق بالوصايا ما ندم، والخلق والدين هي راس الوصا، والمشي للزين ما هم القدم، والغدا مشين على كف الحصى. والغدا مشين على كف الحصى. الخلق والدين صرح من هدم، الخلق والدين لا قالوا حياة، الخلق والدين صرح من هدم، الخلق والدين لا قالوا حياة. قالها قلب تشره واحتدم، والبلا منه يعكر كل صفاه، والبلا منه يعكر كل صفاه. متعلق بالوصايا ما ندم، والخلق والدين هي راس الوصا، والمشي للزين ما هم القدم، والغدا مشين، والغدا مشين. متعلق بالوصايا ما ندم، والخلق والدين هي راس الوصا، والمشي للزين ما هم القدم، والغدا مشين على كف الحصى، والغدا مشين على كف الحصى.